فقال عمر انك ايش؟ انك تجد الدراهم، يعني كان الدراهم عندك كثيرة، لتمرة خير من جرادة. يبقى اتفق الحكمان على جزاء الصيد في الجرادتين ولا اختلفا؟ ها؟ اختلفا. ما حكم الاختلاف عند الحكمين؟ المسألة جت في جرادة، لكن إذا كان الخلاف بين الحكمين في غزال، في نعام، في إلى آخره، أشياء لم أو لم تكن موجودة من قبل، واختلف الحكم، واحد قال فيها عناق، قال لا فيها عنز. ما الحكم إذا اختلف الحكمان؟ نستأنف الحكم بحكمين آخرين. فهمنا هذا يا جماعة؟ فهنا كعب قال فيها درهم، قال والله الدراهم عندك كثير، وإذا كانت الدراهم عندك كثير ما أنت سائل فيها، وهل كل الناس يجدون الدراهم مثلك؟ إذا عمر لم يوافق على إيش؟ على الدراهم، وحكم بتمرة. يبقى اختلف الحكمان، احدهما بدرهم والثاني بتمرة. بل ان عمر بين وقال التمرة خير من الجراد، واحنا عايزين المثلية. ومن هنا يقول الفقهاء ينبغي على الحكمين الا يتجاوزا، لا يزيدا في الحكم يقول هذا احتياطي، ولا ينقصا من القدر ويقول هذا اشفاق عليه، لا، يبينان الحد المعتد المساواة. فإن أراد الشخص من قبل نفسه أن يزيد بكيفه، فمن تطوع خيرا فهو خير له، لكن ينقص لا. إذن واجب الحكمين، أولا يشترط في الحكمين العدالة، ثانيا يشترط في تنفيذ الحكم اتفاق الحكمين، ثالثا يجب في الحكم أن يكون مماثلا لا زيادة ولا نقصا. فإذا اختلف الحكمان نستأنف حكمين آخرين. وهنا ما ندري ما الذي تم، هل رجع كعب إلى قول عمر ووافقه على ذلك واتفق الحكمان على التمرة أم لا؟ الظاهر عندنا أن كعب يخالف عمر ولا يوافقه؟ الواقع عندنا بأنه لما اعترض عمر على كعب يقول الباجي هما بين أحد أمرين، إما أن عمر رفض حكومة كعب وجاء بحكم آخر ووافقه على التمر، أو أن كعبا بنفسه لما بين له عمر أن التمر خير من الجرادة، وكعب يعرف بأن عمر ملهم أو محدث، او كما جاء عند البخاري عن عبد الله بن عمر في صحيح مسند احمد بن حنبل، ما قال عمر لشيء اظنه كذا الا وكان كما قال، يعني عمر ما هو بالهين. ونحن الان لو حكم، لو حكمناكم الان ايت احسن، نعطيك تمرة ولا جرادة؟ ها؟ عشان ما بتقول الجراد، اللي بياكل جراد وكان غايب عنه الجراد يقول لا جراد احسن من 20 تمرة. المثلية هنا في المعادلة العقلية الواقعية، لا رغبتك أنت الشخصية. قد تجد جرادة في وقت تدفع فيها دينار ما هو درهم، وعمر رضي الله تعالى عنه في سنة من السنين افتقد الجراد، فأرسل شخصا إلى الشرق وإلى الغرب وإلى الشام وإلى اليمن، كل يسأل له عن الجراد، أنت شفت الجراد ولا لا؟ حتى جاءه واحد منهم بحفلة من جراد فكبر وحمد الله. لماذا؟ جاءت آثار بأن الله خلق 7 أمم أو 70 أمة أو 700 أمة، أول ما يفقد منها وينقطع انقرب الجراد، فإذا انقرب الجراد توالى انقراض الأمم. يعني إذن عمر رضي الله تعالى عنه تخوف لما افتقد الجراد، اول ما يشوف الجراد في هذه اللحظة ايش يسوي؟ يبقى التمرة الجراد التمرة؟ ها؟ لا، لكن في المقاومة او في التقويم، القيمة بالقيمة، الوقت العادي عند الشخص العادي التمرة خير من ايش؟ من جرادة. لو اجتمعت 50 تمرة وخمسين جرادة، قيمة 50 تمرة اكثر من قيمة 50 جرادة. اذا